يعني جميعا جميعا يعني يعتبر كله يزني. أي نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه لابد لكل نصاب من قيد ومن حساب. نعم. لكن هذا بالنسبة للتجار أمر أشبه بتكليف مال البطاق. نعم. لأن بعض التجار ربما يتهم في اليوم عدة أنصبة، فبدو يسجل يوم الفلاني ساعة كذا بدأ النصاب كذا وإلى آخره. ولذلك فالآن يقضي بقواعد الشريعة من جهة والأنفع للفقراء من جهة ثانية هو القول الذي قلناه آنفا. بارك الله. إذا كان ذهب هذا المال قبل النصاب يا شيخ، كيف؟ إذا ذهب هذا المال، إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريبا باع هذا الغنم، خلاص لأنه يشترط حوالان الحول دون أن ينقص النصاب. نعم. فإذا نقص ارتفعت الزكاة. وكل عام قبل النصاب بشهر يكون هذا راح. ايه بس ما يقصد الاحتيال. نعم. اذا راح عطل الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد ان لا يحتال. نعم. يعني كما قيل عن بعض الفقهاء انه كان قبيل لانتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته هبة، وهو عنده يجوز استعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة. هذا احتيال، والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يقع وأن يتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم. شيخ، بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها ولا كيف؟ إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص. نعم. ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة، فالضرورة تبيح المحظورات، لكن على مسؤوليته. ماشي. ربما ما يكون هناك ضرورة فهو كذلك. الشيخ يعني باب الأمنيات. الشيخ إيش الأمنيات؟ تتحدث يعني السفر المرأة يعني تتحدث الضرورة أن يعني تتحمل مسؤولية. ماشي. يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه فرأيت وقدرت أن تلك المرأة التي أرادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم إطلاقا؟ نعم شيخ. أظن هذا. نعم؟ نعم شيخ. الجواب ما سمعت. جزاك الله خير. إياك. رجل باع لرجل مثل فد شيء معين، فاشترطوا انه يعني المبلغ يؤدى بعد شهر من الزمن. اشترى اغنام، رجل اشترى اغنام من رجل، فاشترط انه يدي له المال بعد مرور شهر على البيع. لكن خلال هذا الشهر او بعد هذا الشهر الرجل اللي اشترى الاغنام تضرر، يعني بده يرجع الاغنام الصاحبها. فها هنا يعني اشترطوا بيناتهم انه الذي يرجع او الذي ينقض العهد عليه مثلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. عليه تعويض معين، فهذا التعويض ها هنا يعني يؤخذ شرعا ام لا؟ يعني ما حكم هذا التعويض؟ التعويض مقابل الارجاع. نعم، ومع تبرر الحاجة او المادة اللي اشتراها المشتري. كيف كان الاتفاق بينهما؟ الاتفاق رجل اشترى من رجل اغنام، فقال انه يعني بعد شهر اعطيك المال، فهاي الاغنام اصيبت بمرض خلال هذا الشهر او بعد هذا الشهر، فالرجل يعني صعب عليه تدبير المال، مال الاغنام كليتها، فاراد يرجعها. بينما كنت

والحقيقة الآن ما في هناك خدمة. وغاية ما في الأمر نظام حتى النساء كما تفضلتم نعم. يأخذون من هذا نعم حتى النساء يأخذونها. ولذلك اللي صاير أنه هذا الآن المطوف كان في الزمان الماضي يقوم باستضافة الحاج ورعايته وإنزاله في بيته ودلالته وسعي المشي معه في المناسك خدمة يعني ممتازة تماما، فكان يأخذها حلالا صرفا. أما الآن فلا يأخذ منها شيئا حلالا. كذلك الزمزمة نفس الشيء يعني يجوز الواحد. طيب هدول اللي بينضحوا ماء زمزم وبينقلوا شو اسمه الأوعية هذه الجلالات مو موظفين لدى الدولة؟ إذن لا نعم شركة خاصة تأخذ يعني قد يأخذون يأخذون أجرة. فإذا القضية هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل، فإذا كان كذلك فهو لمحل الدورة واللفتة. ما حكم العمل في دائره الجمال يقولوا في سوريا ابعد عن الشر والنيله، ابعد عن الشر ما استطعت، لان الرسول يقول من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الشيخ بالنسبه للحج في الان يعني طريقه الذبح او اسلوب الذبح في السعوديه غير متيسر، يعني فهم بياخذوا منك ثمن الذبيحة وهم بتوكلوا بالذبح على ذمتهم. وطبعا الحج السني وهو التمتع يجب عليك الهدي، فعندها تثق بي يعني تعطيهم هذه ثمن هذه الذبيحة والله أنا فلا والله. وأما الحكم الشرعي أما الشعب فدود الخل منه فيه. الناس أكثر الناس هيك بدهم، بينما السنة أن تذبح نفسك إن لم تستطع توكل غيرك تشرف عليها تأخذ منها تأكل منها توزع منها إلى آخره، كل هذه تذهب هباء منثورا بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه هن وذمتهم. وين الذمم اليوم؟ يعني كحكم شرعي إذا ما استطعنا أنه نشتري مثلا ذبيحة هناك ونذبحها. لا ألا صار شيء ثاني الآن وضعت قيدا إذا ما استطعنا. طيب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ندفعها مثل الضرورة هذه ندفع قيمتها ونتوكل على الله. يعني في مجال نقول بسكت المصنع يا أخي الوكالة فيها مصنع قدر الاشتراك أمور فوضوية كثيرة جدا فيها لأنه بجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يعطى لك والعكس بالعكس بالنسبة لغيره. وبعدين ما في تحرش شيخنا أيضا في استحسان الذبائح هذا وملاحظة شروط فيها المسألة بس تصير وظيفة تفسد على شوف الإمام صار موظف رسمي ما بيأدي وظيفته، المؤذن ما بيأدي وظيفته، خادم المسجد ما بيأدي وظيفته، لأنه الهم هو المال. أما الشيء اللي بينجح فيه الإنسان وإذا كان خالصا لوجه الله. شيخنا صار لقود يعني أنتوا الوقت عندكم تلاحظونه ست دقائق بالنسبة للأذان لاحظتم الغروب ولا لقود الغروب على الساعة الأذان إلا خمسة يعني فالآن صار الوقت عندكم شيخ بالنسبة للمولد النبوي شيخ يعني احنا بالعراق يقولون نسوي المولد شيخ مو كمولد بس على مود يعني اكو مثل المجال على مود يسوون محاضرات ولقاءات مثل العذر على مود هالشي، فهل جائز والطعام اللي يسووه على هالشي اكل حلال او لا؟ مهما طوروا المولد في العراق او في عمان او في سوريا فهو من محدثات الامور، لكن بلا شك